بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بشبكة إمام دار الهجرة العلمية وبالتعاون مع دار الحديث بمكناس أن يقدموا لكم تسجيلات فعاليات دورة السلطان محمد بن عبد الله العلوي الأولى بإشراف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، والتي أقيمت بدار الشباب عبد الكريم الخطابي في الفترة ما بين فاتح شعبان إلى الخامس منه لعام 36 و400 ألف للهجرة النبوية. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدئ درس نظم ابن أبي كف رحمه الله في أصول مذهب مالك رحمه الله. يقول الناظم رحمه الله: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء، ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الناظم وهو عبد الله بن أبي قفة في نظمه الذي وضعه في أصول مذهب مالك، أي أدلة مذهب مالك الإجمالية على الفروع الفقهية، فقال: الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. قوله الحمد لله الذي قد فهم، بدأ كتابه بالحمد على الله، بالحمد لله، فقال الحمد لله الذي قد فهم، أي قد أعلم، لأن فهم هنا بمعنى أعلمه، أي جعله، إذا قلت أفهمه معناه أعلمه بشيء كان يجهله، هذا معنى قول فقد فهم. وفهم على وزن فعل، ثلاثيه يتعدى إلى مفعول به واحد، تقول فهمت الدرس، يتعدى إلى مفعول به واحد. وإذا ضعفته وفجئت به على وزن فعل تعدى إلى مفعولين. ولذلك قال الحمد لله الذي قد فهم دلائل الشرع العزيز العلماء. دلائل الشرع هذا مفعول به أول، والعلماء مفعول به ثاني، أي أعلم العلماء دلائل الشرع. والدلائل جمع دلالة أو دلالة أو دلالة، والدلالة بفتح الدال أكثر استعمالا فهو أفصح. الدلائل جمع دلالة، ويقصد بالدلائل هنا الأدلة الإجمالية، هذا مقصوده. علم العلماء هذه الدلائل، أي أن العلماء هم الذين يعرفون هذه الدلائل، لأن الله علمهم وقد تعلموا، فهم أيضا ما يعلمون هذه الأدلة إلا بتعلم وبالتعلم يأتي العلم، ومع التعلم يأتي فتح الله ومنه للمتعلم فيعلمه، وإلا فقد يجتهد في الطلب للعلم ولا يجد علما، لكن لابد من التسبب، فطلب العلم تسبب، ثم يترتب على هذا التسبب الحصول على هذا المسبب الذي هو العلم على قدر ما قدره الله للعالم من العلم. والعلماء يتفاوتون في العلم، وهذه الدلائل هي الدلائل أي أدلة إجمالية لطائفة خاصة من علماء الشرع، وهي طائفة العلماء المجتهدين، فهم المعروفون بأن لهم أصولا أي أدلة إجمالية مضوا عليها لأنهم سلف سبقوا إلى هذا العلم بما أراده الله، فجعلهم سابقين ولهم أصول إجمالية اجتهادية لكنها مأخوذة من الكتاب والسنة، ليست أصولا إجمالية من عند أنفسهم، لكنهم يجتهدون في النصوص الشرعية فيستنبطون هذه الأصول الإجمالية. فهؤلاء المجتهدون مالك رحمه الله أحدهم. نعم المجتهدون كثيرون، إلا أن مالكا وأبا حنيفة والشافعية وأحمد بن حنبل هم المشاهير في العصور المتأخرة بعد التابعين، هم المشهورون، وإن كان هناك أئمة آخرون على درجة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة لهم أصول، إلا أن مذاهبهم لم تدون تدوينا كما دونت مذاهب الأربعة هؤلاء، فهذا الفرق. وإلا فقد تجد مثلا محمد بن جرير الطبري، هذا من المجتهدين، وتجد مثلا الإمام الأوزاعي عبد الرحمن الأوزاعي من بيروت، بلده بيروت رحمه الله، هذا من المجتهدين أيضا. وهكذا تجد عدة من هؤلاء الذين يقال لهم مجتهد لكن مذاهبهم ما دونت واشتهرت كما حصل لهؤلاء الأربعة. ولذلك يقول صاحب مراقي السعود: والمجمع اليوم عليه أربعة أو الأربعة، وقف غيرها الجميع منعه. إلا أن قوله وقفها الجميع وقف غيرها الجميع منعه هذا يحتاج إلى نظر، لأن معناه أن اتباع غيرها مذهب غير هؤلاء في الأصول المتأخرة ممنوع، وهذا المنع يحتاج إلى دليل. نعم قد يقول قائل، وهذا موجود في البلاد الإسلامية قديما، قد تجد بعض الناس يقول: نحن بلدنا عندنا مذهب مالك فلا نريد دراسة غير مذهب مالك، وبعضهم وتجد بلدنا آخر أهله يقولون: نحن على مذهب أحمد بن حنبل فلا نقرأ غير مذهب أحمد بن حنبل، وهكذا تجد. إلا أن هذا ينظر القائل لمثل هذا، ماذا يقصد به؟ إذا قصد أن هذا المذهب ثبت مثلا في هذا البلد وتعارفوا عليه وسهل عليهم سهلت عليهم معرفته ولذا هم مستمرون عليه لأنه حق من المذاهب الصحيحة، كما قال صاحب مرق السعود: وكل مذهب وسيلة إلى دار الحبور والقصور جعل. فعلى هذا مذهب مالك إذا كنت عليه صحيح، مذهب أحمد بن حنبل إذا كنت عليه صحيح، مذهب أبي حنيفة إذا كنت عليه صحيح، مذهب الشافعي إذا كنت عليه أيها المسلم فهذا صحيح أيضا. إلا أنه ما ذكره صاحب مراقي السعود وقف غيرها الجميع منعه، أي اتباع غير هذه المذاهب الأربعة ممنوع، وهذا يحتاج إلى تحرير وتقويم. وذلك أنه إذا قصد أنك تتبع ما في هذه المذاهب الأربعة في مسألة من المسائل، إذا جاءت مسألة فانظر إذا وجد في أحد هذه المذاهب فعمل به وانتهينا، ولا تنظر لشيء آخر. ولو عرف أن هذه المسألة أو تبين أن هذه المسألة عند بعض أهل العلم مثلا أن هذه المسألة في جميع المذاهب الأربعة لا تجد العمل أو اختلف فيه، لا تجد العمل به بحكم، لا تجد العمل بهذا الحكم فيها صحيحا، أي أن أحكام المذاهب الأربعة في هذه المسألة مرجوحة مثلا مرجوحة، لكن وجد عالم حكما ليس في أحد هذه المذاهب الأربعة لكنه قوي جدا من حيث الدليل، لكن ما في المذاهب الأخرى لم يجعل الحكم هكذا، الحكم في المذاهب الأخرى خلاف الصحيح من الحكم. فعندئذ إذا كان الأمر كذلك فلا نقول وقف غيرها الجميع منعه، فنترك العمل بالصحيح الراجح الذي لم يوجد في غيرها في هذه المذاهب الأربعة، لا نقول كذا بل نتبع نقف ما صح دليله. وهذا يكون في المسائل الاجتهادية غالبا، لأن هذه المذاهب مذاهب اجتهادية. فمن هذه الناحية تكون أو يكون توجيه كلام صاحب مراقي السعود وقف غيرها الجميع معناه. أما إذا كان قصده نحن في بلدنا هذا المذهب المالكي عندنا، ولو أردنا نتركه، ولماذا نتركه وصحيح؟ لا نتركه. فلو جاء شخص يقول لا اتركوه وتحملوا أو اتركوه وكونوا حنفية أو اتركوه وكونوا شافية مثلا، مع أن الذي عندنا هو مثل الشافعي والحنبلي وما أشبه ذلك، فلماذا تقول لا نتبع مذهب لا نتمذهب بمذهب مالك؟ من حيث الجملة ليس في مفردات المسائل مثلا، من حيث الجملة فلماذا تمنعنا من التمذهب بمذهب مالك في بلدنا مثلا؟ إذا قصد به هذا، فإذا قصد صاحب مراقي السعود بقوله وقفوا غير الجميع منعه، لكان له وجه من النظر أنه لا بأس به، لأن المذاهب كلها صحيحة من حيث الجملة لا في مفردات المسائل. هذا معنى قوله قد فهم دلائل الشرع، فقال الشرع أي ما شرعه الله من الأحكام، شرع الله علم الله دلائل الشرع العلماء. نعم. ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الهاشمي أحمد. قوله ثم الصلاة والسلام أبدا، أبدا ظرف للزمان فيما يستقبل، أبدا أمامك لا فيما مضى. ثم الصلاة والسلام أبدا على الدوام. فقوله أبدا أي مستمرا أمامك، ما استمر ووجد أمامك أو قبلك من الأزمنة. على النبي، على النبي الهاشمي. فقوله الهاشمي نسبة إلى هاشم ابن عبد مناف ابن قصي إلى آخر جدوده صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، وآخر جد له من وآخر جد اتفق عليه هو عدنان. وبعد عدنان لا يثبت شيء، وإن كان قد ذكر في كتب الأنساب وفي السير، لكنه إلى عدنان متفق عليه. ونسب المختار بالإجماع إلى عدنان عند الفضلاء، فالنسب ينتهي إلى عدنان، وبعد عدنان يختلف فيه. لكن هاشما من الجدود، وهاشم من قريش، هاشم قرشي، والرسول صلى الله عليه وسلم أشار إلى هذا فقال في الحديث الصحيح: خلق الله الخلق، وخلق من الخلق العرب، وخلق من العرب قريشا، وخلق من قريش بني هاشم، واختارني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار. وهذا حقا يدل على فضل جنس العرب، على فضل جنس ليس الأفراد، على فضل جنس العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منهم. إذن الرسول أشار إلى ذلك، إلى هذا الفضل، فقال: واختارني من بني هاشم فأنا خيار. إذن فهو هاشمي كما قال ابن أبي قفة الهاشمي. ثم قال: أحمد. فأحمد هذا بدل من الهاشمي قبله، وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن الكثير في ألسنة في الكتاب والسنة وفي الألسنة هو محمد، محمد بن عبد الله، واسمه أيضا كذلك أحمد. نعم. وآله الغر وصحبه الكرام والتابعين لهم على الدوام. وآله الغر أي والصلاة والسلام على آله الغر. وآل الرسول في اللغة هم أقاربه من النسب، إلا أنه في الشرع أقاربه أو في الشرع المؤمنون، المؤمنون جميعا هم أهله، هم أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فأقاربه من المؤمنين لهم مزية القرابة النسبية. وإلى إذا أطلق آل في الشرع يعم، يعم العربية المسلمة والعجمية المسلم، إلا أنه إذا كان عربيا وهو مسلم ومؤمن ففيه ميزة، ميزة القرابة. ولذلك آل البيت لهم حقوق ليس لغيرهم. ويدل على عموم معنى آل أي أنه يشمل من كان، ما يشمل صفة الإيمان هو المنظور إليه. يدل على هذا أنه هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم قال: سلمان منا آل البيت، سلمان منا آل البيت. إذن فالآل البيت هنا المسلمون، وإلى سلمان ليس عربيا، ليس عربيا، لكن إيمانه فضله، أو لكن إيمانه أقوى من عجمته، كما تقدم أن قلنا نظر الله إلى الأعمال ليس إلى الصور والأموال. وسلمان آمن. إذن فسلمان من آل البيت. وإذا جينا نقول علي أو فاطمة من آل البيت فتجد فرقا من جهة الرتبة في الشرع بين علي وبين سلمان، لأن عليا جمع بين شيئين: القرابة النسبية والقرابة الإيمانية، بخلاف سلمان فإنه فيه ميزة واحدة هو الإسلام، لكن الإسلام الإيمان أو الأخوة الإيمانية هي الأقوى، هي الأقوى من بنظرة أخرى، هي أقوى بنظرة أخرى، كما تدل على ذلك السنة والكتاب: أبي الإسلام لا أبد سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فالمنظور إلى الأخوة الإسلامية أو الإيمان. ولذلك يقول بعض شيوخنا وهو العلامة محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، يقول: الأخوة الإيمانية أقوى الروابط، أقوى الروابط، لأنه إن لم تحصل هذه الأخوة الإيمانية أو لم يحصل الإيمان للمسلم أو للإنسان فإنه لا قيمة له، وإذا حصل الإيمان فهنا بهذا الإيمان تحصل القوة في المسلم أو في الإنسان. نعم. وبعد، فالقصد بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز. وبعد أي بعد ما تقدم، وبعد هنا ظرف للزمان لما مضى، بعد هذا بعد ظرف للزمان، وهو مبني هنا على الضم في محل نصب لأنه مضاف حذف المضاف إليه لفظا ونوي معناه، فيبنى على الضم في محل النصب. أي يقصد بما تقدم الآن هو الذي يقصد وبعد. فالمقصود قوله فالمقصود، الفاء هنا رابطة للجواب بالشرط، وأصل وبعد أما بعد، هذا الأصل، لكنه للنظم قال وبعد، والأصل أما بعد. وأما يدل على أداة الشرط وفعل الشرط، ولذلك يأتي الجواب للشرط مقرونا بالفاء، فقال وبعد فالمقصود. فالمقصود بذا النظم الوجيز، بذا النظم، النظم هو المنظومة أو هي المنظومة، والنظم في كلام العرب هو وضع كلمات أو جعل الكلام مركبا من كلمات متوالية على هيئة معلومة في علم العروض، على هيئة معلومة في علم العروض، هذا هو النظم هنا. وقد يطلق النظم على مجرد الترتيب للشيء، نظمه رتبه، وإن لم يكن على مقتضى علم العروض، لكن المقصود هنا إذا كان النظم أي ترتيب الكلمات في البيت، ولا يكون إلا في البيت أو في الأبيات، إذا كان على هذا الهيئة العروضية يقال له النظم، وهو المقصود هنا. وهذا النظم يجمع على أنظام، والعلماء المتأخرون جدا بعد الأئمة الأربعة وهكذا أكثروا من النظم للعلوم، والنظم للعلوم عندهم يقع في بحر الرجز في علم العروض كما هنا الآن. نعم، قد يقع النظم للعلوم في غير البحر الرجز، لكن الكثير يكون في بحر الرجز، كهذا النظم يقال له رجز، وقد ينظمون العلوم في البحر الطويل كما حصل للشاطبي صاحب حرز الأماني الذي يقول في أوله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا. هذا من البحر الطويل، وهو في علوم في علم، وقد يكون في البحر البسيط. قد تنظم العلوم أو مسائل العلوم في البحر البسيط. ولابن مالك في هذا لامية الأفعال، فإنه من البحر البسيط أحد أطول بحور الشعر. فالبحران الطويل والبسيط هما أطول بحور الشعر. والرجز ليس بالطويل، يعتبر من القصار في البحور. فهذا هو النظم، فيقول بذا النظم الوجيز. فالمقصود أي القصد بذا النظم أي بهذا النظم الوجيز، الوجيز أي القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني. هذا هو الإيجاز، وقد يقال له الاختصار أيضا، إلا أن الإيجاز والاختصار بينهما فرق، وإن كان يجتمعان في قاسم مشترك، كل في كل اختصار، إلا أن الاختصار ليس كالإيجاز. الإيجاز في اختصار أيضا، لكنه معانيه أكثر أو كثير، والاختصار كذلك، إلا أن الوجيز فيه فضل من جهة التراكيب أو الكلمات في هذا الوجيز. الكلمات قد تكون كلمات ليست ككلمات المختصر، فالمختصر فيه شدة الاختصار حتى من جهة الألفاظ، والوجيز لا يكون كذلك وإن كان فيه اختصار، اختصاره دون اختصار المختصر. فهذا فرق ما بينهما. ولذلك مما يدل يفسر هذا تفسيرا ما، أن الشيخ خليل بن إسحاق المالكي وضع كتابه في الفروع الفقهية وسماه مختصرا واشتهر بهذا الاسم، إلا أن اختصاره على حالة ليست أيضا كحالة الاختصارات، بل فيه شدة في الاختصار، حتى قالوا إنه من جملة الألغاز لشدة اختصاره. وفي هذا الاختصار الشديد إشارة إلى تمكنه في العربية، وإلا لم يفت. فهذا اختصار ويقال مختصر، والوجيز بخلاف ذلك. هذا فرق ما بينهما. فقول بذا النظم الوجيز ذكر مباني الفقه في الشرع العزيز، ذكر مباني الفقه. والذكر بكسر الذال هو تناول خبر أو شيء أو علم بكلام يسمع وهو صوت، إذا كسرت الذال فتقول ذكر. الفعل ذكر يصلح أن يكون للذكر باللسان والصوت، ويصلح أن يكون ذكرا بالقلب وليس باللسان. تقول ذكرته أي في قلبي، ومصدر هذا ذكر، ومصدر هذا ذكر. فتقول لصاحبك: كن من أمر هذا على ذكر، أي خليه في بالك ولا تنسى. فتقول كن منه على ذكر. وأما إذا كان باللسان فتقول جاءنا بذكر أي بشيء نسمعه منه أي بشيء نسمعه منه. ولعل من هذا قول بعض المتأخرين من الأدباء الشعراء يقول، وإن كان في لزميل له، هذا الزميل من دمشق وزار صاحبه في الجزائر، وكان أديبان وعالمان، يقال أديبان الكل عالمان، وهذا الذي ذهب إلى تلك الجزائر هو من دمشق، ولعلكم تعرفون، لكن نترك ذكر اسمه، نحن نريد الموضوع، الموضوع ليس الأشخاص. فزار هذا هنالك في زيارة ثانية، وسبق أن زاره زيارة أولى، ثم رجع إليه في زيارة ثانية. فلما وصل، فلأدب ذلك الذي هنالك يقول له: أبا غدة، قد جئتنا بعد مدة ذكرناك فيها بالجميل من الذكر. أبا غدة، قد جئتنا بعد مدة ذكرناك، قال، فيها بالجميل من الذكر. فالذكر هنا تكلمنا عنك وقلنا فلان كذا وكذا، ليس في القلب لكن في اللسان مع القلب على كل حال. فهذا مثال للذكر باللسان، وهو كثير في كلام العرب وحتى في الكتاب والسنة. فهذا هو المراد من قوله ذكر مباني الفقه، وذلك أن مباني الفقه التي ستذكر هي ألفاظ وقواعد تكتب، وعندما تكتب ستلفظ، أي يتلفظ بها، فيكون ذكرا باللسان. والأصل في العلم أن يكون صوتا أو كلاما يكتب فينطق به ويحفظ، فعندئذ يصدق على قوله ذكر مباني الفقه أن الذكر هنا باللسان في الأصل لو كسر الذال، ذكر مباني الفقه. وقول مباني الفقه، المباني جمع مبنى، مباني جمع مبنى، والمبنى اسم مكان لبناه يبنيه بناية وبنيا قليلا، اسم مكان. فالمبنى اسم مكان، أي مكان يبنى فيه الشيء. وهنا هذا المكان الذي يبنى فيه الشيء هو الفقه، ولذلك أضاف مباني إلى الفقه. فالفقه يبنى على أصول، وهذه المباني يقصد بها الأصول أو الأدلة الإجمالية. مباني الفقه أي أصول الفقه، أصول الفقه الإجمالية. وقول في الشرع العزيز أن هذه الأصول أصول في الشرع، ويقصد به الأحكام الشرعية أي الفقه، لأن هناك أصول لغير الفقه في من علوم الشرع، لكن هذه الأصول هنا للفقه، الفقه الذي شرعه الله. فمباني الفقه أصول الفقه على هذا. نعم. فقلت: والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين. فقلت: والله المعين أستعين. الآن الشرع يشرع، الشرع في ذكر هذه المباني. فقلت: والله المعين أستعين. الله مفعول به منصوب متقدم على عامله لقصد الحصر في علم المعاني. والله المعين، المعين نعت لله الذي يعين. والله المعين أستعين، أي وأستعين الله المعين، كما قال ابن مالك في الألفية في بدايته: وأستعين الله في ألفية. فهنا هذا يقول: والله المعين أستعين. وأستعين هو الذي عمل النصب في المفعول به المتقدم وهو الله، والمعين نعت لله، أي هذا الأسلوب في ميزان علم المعاني يفيد أن استعانته مطلوبة من الله لا غير لا غير. هذا الأسلوب هكذا يدل على هذا المعنى، والله المعين أستعين، لأنه قدم المفعول به، وتقديم ما حقه التأخير جوازا أصلا يفيد الحصر في علم المعاني. والله المعين أستعين وأستمد منه فتحه المبين، وأستمد أي أطلب المدد، والمدد المعونة، ما يعينك من جيش ومن مال ومن أشياء، هذا كل مدد، لأنك تمتد به وتطول وتتوسع، فلذلك قيل له مدد. والله المعين أستعين وأستمد منه، أي أستمد من الله، أي أطلب المدد من الله. هذا المدد نعم من الله، ليس إلا من الله. وأستمد منه فتحه، هذا مفعول أستمد، جعل الفتح مددا. الفتح المراد به البصر، والبصر والنظر في العلوم وإدراكها، هذا المراد بالفتح. فتح الله عليه بهذا، أي نور بصيرته، نور بصيرته وأحل فيه العلم. فتنوير البصيرة وفتح العقل واستعداده لإدراك العلوم هو المراد بالفتح هنا. وأستمد منه فتحه المبين، أي الواضح، المبين بمعنى الواضح. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى وصحبه. ثلاثة الوقت ثلاثة وكذا، أي سؤال ثلاثة وكذا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ورزقكم الصبر على أبنائكم الطلاب، شكر الله لكم سعيكم. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم التلفظ باسم قبيلتكم أو قريتكم. نعم، حتى نسمعها من فيكم. الله، وماذا تفعلون بقريتي هذا المسكين؟ على كل حال، شرف المكان بكم، حفظكم الله. ايش ماذا قال؟ قرية ايش؟ نرجو التلفظ باسم قريتكم. كوني، ايوه كوني. على كل القرية التي ولدت فيها، إذا أراد يتبين بهذا مثلا، يتبين بهذا، التي ولدت فيها تسمى هندي أو هندي كذا، هذا اسم القرية. وهذه القرية من هذه الدولة سابقا كانت تسمى فولتا العليا، والآن تسمى بوركينا فاسو، وولدت في هذه القرية، هذا اسم القرية التي ولدت فيها. إذا ما أدري ماذا يقصد بالقرية. يعني نعم، عندما يسمعون الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني. أما كوني فليس باسم قرية، هذا اسم قبيلة أو لقب للقبيلة. هذا لقب للقبيلة. وتقدم الآن أن الرسول صلى الله عليه وسلم هاشمي، فهذه النسبة تدل على القبيلة، على اسم القبيلة، أو قرشي من قريش. فكوني اسم أو لقب للقبيلة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: حفظكم الله يا شيخنا، ما أفضل شرح لنظم ابن أبي قفة؟ الشرح، أفضل الشرح، أنا ما اطلعت لجميع الشروح، أولا كذا ما اطلعت على حتى على كثير من الشروح. الشرح الذي أعرفه هو الشرح محمد يحيى ابن محمد المختار الولاتي الشنقيطي رحمه الله، وهذا الشرح أعرفه جيدا لأني أخذت هذا الشرح على بعض شيوخنا في بلاد مالي من مدة طويلة، فقرأت هذا الشرح عليه، إلا أني لا أعرف غير هذا الشرح، لا أذكر غير هذا أو لا أعرف هذا الشرح غير هذا الشرح لهذا الكتاب. نعم، وشره المختار محمد المختار محمد يحيى شره جيد، وإذا لم أكن أعرف غير هذا الشرح فلا أستطيع أن أقول هذا أفضل من ذلك. نعم، أكرمكم الله. يقول السائل حفظكم الله: هل يمكن أن تتحفونا بشيء وجيز من ترجمة الشيخ الأخضري رحمه الله؟ نعم، هو الشيخ الأخضري ولا هو مشهور، ولعلكم تعرفون من أين هو. كيف؟ من أيش؟ الجزائر، هو من الجزائر، لكن لا أدري اسم البلد هذا من أي جهة في الجزائر، لا أذكر الآن، لكنه من الجزائر، من الجزائر، واسمه عبد الرحمن. وكان الرجل من الفقهاء أو من العلماء الذين لهم جمع بين العلوم، وكان قد ألف في عدة فنون، في عدة فنون، ويعتبر جامعا على كل حال، والجمع هذا عند العلماء على تفاوت في الدرجة، فجمع العلوم وألف. ومن تأليف هذا الكتاب الذي هو مختصر في مبادئ الفقه والعقيدة، وألف في علم البلاغة أو نظم كتابا في علم البلاغة، وكذلك في علم التصوف، لأن هذا الرجل كان ممن فيه تصوف، إلا أنه على التحقيق كان فيه اعتدال، لأن هؤلاء المتصوفين على درجات، درجة عليا هي درجة الغلو في التصوف، هو درجة وسطى، ولعل هذا الرجل منهم. ودرجة يقال إن المتصوف في هذه الدرجة قد تسمى بالتصوف وليس يخالف حقائق الشرع، وهذا قليل فيهم. ومن المتقدمين محمد بن الجنيد، وكذلك أبو سليمان الداراني، وكذلك إبراهيم بن أدهم ومن لفلفهم، لكنهم قلة يعدون على الأصابع. بل يقول الجنيد: من لم يحفظ القرآن ويعرف السنة فليس أهلا لأن يقتدى به، أو طريقنا هذا منسوج أو مأخوذ من الكتاب والسنة. ولذلك تجد أقوال هؤلاء القلة من المتصوفين الذين أطلق عليهم اسم التصوف أو سموا متصوفة، وهم في الحقيقة على السنة، مع أنهم أطلق عليهم اسم متصوفة، تجد كلامهم في مختلف المسائل التي تكون من باب علم السلوك عند العلماء، تجد كلامهم في مثل هذه المسائل السلوكية وفق الكتاب والسنة، بخلاف من يكون غاليا، فهذا أبعد من أن يكون كلامه موافقا للكتاب والسنة. لكن من يكون متوسطا فتجده يوافق الكتاب والسنة، وقد يخالفه مخالفة ما أو مخالفة شديدة. ومن هؤلاء عبد الرحمن الأخضري، هذا صاحبنا في هذا الكتاب. أما الذين يكونون مغالين في التصوف فكلامهم سبحان الله لا تدري من أين أتوا به، ولو أردتم أن تسمعوا بعضه وإن كان من باب ذكر الشيء في موطنه. كان هناك وكان هناك رجل اسمه ابن عربي، ابن عربي ليس ابن العربي، ابن العربي ليس، هذا متأخرا ذاك ابن عربي صاحب الفتوحات. هذا الرجل يعتبر من الغلاة في التصوف، وكان في دمشق، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يشدد النكير على ابن عربي للناس حتى يحذروا من الوقوع في خزعبلاته. فاتفق أن ابن تيمية في يوم الأيام اجتمع برجل متصوف من أنصار ابن عربي، فقال أحدهم لابن تيمية: انظر إلى هذا الرجل، هذا يدافع عن ابن عربي. والشيخ أي عن شيخ الإسلام كان شديد الغيرة على الإسلام بعلم غزير، وهو من النوادر كما سبق أن قلت لكم أو لغيركم. فإذا بشيخ الإسلام يذهب إليه، يذهب إلى هذا الذي دافع عن ابن عربي، ذهب إليه وقال له: أنت فلان؟ فقال: نعم أنا فلان، ذكر له اسمه، وهم في دمشق. فقال له شيخ الإسلام: أنت تدافع عنه؟ قال: نعم. قال له شيخ الإسلام: ماذا تقول في قول ابن عربي: دخلت في لجة بحر الأنبياء والمرسلون وقوف بساحله؟ ها، ماذا تقولون؟ نعم، صاحبكم الدمشقي يقول: لا تعرفون الدمشقي ذا الذي كان مع ابن تيمية. فسأله ابن تيمية، هذا يحتاج إلى إثبات النقل لأنه ذكره الصفدي في كتابه الغيث المنسجم في شرح لامية العجم، على كل هذا يحتاج إلى إثبات، لكن هو هكذا قال أن ابن تيمية سأل هذا الرجل عن ابن عربي بكلام ابن عربي هذا، فقال هذا الكلام. فلما قال ابن تيمية هذا الكلام لذاك الرجل، فإذا بالرجل يقول: يا ابن تيمية، هذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. فثم قال: يريد ابن عربي أنه دخل في لجة بحر الذنوب والآثام والأنبياء والمرسلون وقوف بساحل هذا البحر الذنوب والآثام. من جاء من الناس أن يريد أن يدخل في البحر يقول: لا، اذهب هناك، لا تدخل في بحر الذنوب والآثام. تسمعون؟ هذا نقول أولا، هذه الأمور الإنسان ينقلها هكذا، لكن نحتاج إلى التثبت في الإسناد أولا، ثم ننظر ماذا هنالك. وإلى هكذا أجاب. فلما أجاب ابن تيمية بهذا الجواب، فإذا بابن تيمية يسكت ولا يتكلم ببنت شفح. لكن هذا أيضا إن دل على شيء إن صح، ودل هذا السكوت من ابن تيمية عن هذا الجواب يدل على ما في الرجل من إنصاف، على أن ظاهر الجواب هكذا أقل شيء تقول. لكن لو جاء ابن تيمية بسؤال بكلام آخر لابن عربي ويكون فاسدا لا تأويل فيه، هذا يوجد. فهذا الكلام الذي نسب إلى ابن عربي حصل له جواب، لكن لو جاء ابن تيمية بكلام آخر، لأن بعض كلام ابن عربي وغيره من هؤلاء الغلاة لا يمكن تأويله بما هو صحيح البتة، وكلامه كثير ويتكلمون بما لا يفهمه الناس، وهذا كثير في بلاد المسلمين قديما وحديثا. ومن ذلك أن ابن الدقيق العيد من الديار المصرية وكان من الفقهاء المجتهدين يقول: دخل علينا متصوف كبير مع أصحابه وبدأ يتكلم وهم يسمعون يسمعون يسمعون كله في الإلهيات وفي السلوك وما شابه ذلك، يتكلم حتى انتهى من كلامه ثم قام وخرج وذهب. فقال ابن الدقيق العيد رحمه الله لأصحابه: هل فهمتم من كلامه شيئا؟ فقالوا: ما فهمنا شيئا، لا شيء فهمنا. فيقول: أنا كأيضاً كذلك، أنا أيضا كذلك ما فهمت شيئا. ومثل هذه الأحوال عندهم مخالفة للسنة الصحيحة، ما كان الرسول يتكلم هكذا ولا الصحابة. فإذا جئت تخالفهم وتقول: أنا أريد الشرع، والله لا تريد الشرع، الشيطان يلعب بك، هذا الواقع. فعندهم مثل هذا الكلام كثير. والمسلمون على كل في الأصول المتأخرة بعضهم أو بعض من ينتسب للعلم ويكون معهم في هذه الأشياء، لو ذكرت لهم مثل هذا الكلام يقول: لا لا تنكر عليهم، هم أولياء ونحن لا نفهم كلام الأولياء، كما قال بعضهم: كلام الأولياء لست أفهمه لأنني أنا وهم هم. يعني دفاعا عنهم، وهذا من الأخطاء. فهذه نبذة عن هؤلاء. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم خيرا ونفعنا بما سمعنا وجعله في ميزان حسناتكم. آمين آمين، نكتفي بهذا. شكر الله.